صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان حديثنا في القول الرابع وهو أن المفهوم المشتق مركب من الذات والمبدأ والنسبة، فضارب معناه شيء له الضرب. هذا القول تبناه الشيخ الاصفهاني والسيد الكوئي ومال له السيد الشهيد على ما ذكر. هذا الرهيب وهو ايضا منسوب الى نسور الثلاثة، هذا الرهيب قلنا قد يورد عليه بعدة، بعد أن ذكرنا البرهان عليه برهان وجداني، بعد أن ذكرنا وجهين له، وجه وجداني ووجه برهاني، بعد أن تقدم ومضى وانتهى وفرغنا من ذلك صرنا في صدد استعراض والإشكالات التي قد توجه إلى هذا الرأي. الإشكال الأول تقدم سابقا وكان حاصله أنه لو كان المشتق مركبا، لو كان المشتق مرتبا، هذا كان نسيته مهم. الإشكال الأول هو ما لا مضى. الإشكال الثاني نحن الذي بيدنا الإشكال الثاني. الإشكال الثاني هو أن يقال الحفظ الآن استفدت الإشكال الأول الذي كان للدواني في حاشيته على شرح الكوجدي صفحة 85 الذي كان نقول لو كان المشتق مركبا يلزم قولنا حينما نقول الثوب الأبيض، إما إذا كان الشيء هو دخيل في المشتق يلزم أن يصير المعنى الثوب الشيء، وإذا كان المشتق يلزم أن يصير المعنى الثوب على أبيض. ونحن في مقام الجواب ذكرنا على أنه نلتزم لأن التخيل في مفهوم المشتق ومفهوم الشيء، ويصير المعنى هكذا، معنى جملة الثوب الأبيض معنى هكذا يصير الثوب شيء، هو شيء له البياض، أي مانع من ذلك؟ شيء جميل عمل لطيف. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني وهو قد ينسب إلى الدواني أيضا، وتمسك به السيد البجنردي قدس الله روح الشريفة لإثبات بساطة المشتق، وهو أن يقال لو كان المشتق مركبا من الذات والنسبة والمبدأ يلزم أن لا يصح قولنا، أن لا يصح قولنا البياض أبيض، وهكذا لا يصح قولنا الوجود موجود، والوجه في ذلك هو أنه بناء على ترتب المستقبل يلزم أن يصير معنى جملة البياض أبيض هكذا هكذا، يجب أن يصير هكذا. البياض شيء له البياض، وهذا باطل، لأن البياض ليس هو شيئا له البياض، بل هو ماذا؟ نفس البياض، لا انه شيء له البياض. الذي هو شيء له البياض ماذا؟ الجسم، الورق. اما نفس البياض ليس هو الا نفس البياض، لا انه شيء له البياض. وهكذا في جملة الوجود موجود، يلزم أن يصير معناها الوجود شيء له الوجود، وهذا باطل. فإن الوجود ليس هو شيئا له وجود، بل هو نفس الوجود. إذن بناء على الترتب يلزم عدم صحة الحمل، حمل الأبيض على البياض، والوجود والموجود على الوجود، بل يلزم صحة السلب، أي يلزم صحة قولنا البياض ليس بأبيض والوجود ليس بموجود، يلزم أن يصح السلب. إذا البياض ليس شيئا له البياض، والوجود ليس شيئا له الوجود، بل البياض هو نفسه والوجود نفسه. هذا هو الدليل الإشكال الثاني الذي أشكل على القول بالترتب. طبيعة هذا يا إخوان هي إشكالات على القول بالترتب، وفي نفس الوقت يمكن عدها ماذا؟ أدل عليه من على القول بالبساطة. كلا الأمر صعب. تقدر تحدى أدلة القول بالبساطة والقول إشكالات على القول بالترتب. أكرر ماذا هذا الدليل؟ أكرره تكرار، ما عندي شيء زائد. لو كان المشتق مركبا من الذات والمبدأ والنسبة، يعني مثل أبيض كان معناه شيء له البيان، موجود معناه شيء له الوجود، لو كان هكذا يلزم أن لا يصح قولنا البياض أبيض أو الوجود موجود، بل يصح قولنا البياض ليس بأبيض والوجود ليس بموجود. لماذا؟ لأن البياض ليس شيئا، لأن الأبيض لو كان معناه الشيء الذي له البياض الفعل من الواضح. الفياض ليس أبيض، ليس فعله البياض، بل ليس بأبيض، بل ليس يعني فعله البياض. وهكذا الحال في الوجود، لو كان الموجود معناه شيء له الوجود، الوجود ليس شيء له الوجود، بل الوجود نفس الوجود، لأنه شيء له الوجود. إذن يصح قولنا الوجود ليس له الوجود، ولا يصح قولنا الوجود موجود، وهذا في الأبد. نحن عرفا نطلق بظرف قاطع على البياض أنه أبيض، وعلى الوجود أنه موجود. هذا دليل على أن المشتق ليس مركب من الشيء والمبدأ والمبدأ. هذا هو الإشكال. ويرد عليه أن الشيء لو كان داخلا في مفهوم المشتق فلا ندعي أنه مغاير للمبدأ، بل من الممكن احيانا ان يكون نفس المبدا. فمعنى قولنا البياض ابيض هكذا، البياض شيء هو البياض، فكلمة شيء دخيلة في أبيض، لكن لم تؤخذ بنحو تكون مغايرة للمبدأ. بل هي أعم من هذا، ومن أخذها بنحو تكون عين المبدأ. وهذا الإشكال إنما يرد لو جعلت اثنينية ومغايرة بين الشيء وبين المبدأ، أما إذا كان الشيء المأخوذ في المشتق قد أخذ بنحو أعم من كونه مغايرا للمبدأ، ومن كونه عين المبدأ، فلا يلزم هذا الإشكال. فالخلاصة تكرار يعني الخلاصة كأن المشكل توهم أن الشيء لو كان مأخوذا في المشتق هذا الشيء مغاير للبياض، مغاير للمبدأ، فالأبيض يصير هيك معناه شيء له البياض، متلبس بالبياض، له نسبة البياض، منسوب للبياض، الشيء يتصور مع أنه يمكن أن يكون مأخوذ ماذا هذا الشيء بنحو العينين، يعني يصير معناه البياض أبيض، يعني البياض شيء هو ذات شيء نبي عين هو. البياض وله البياض، لا نفس البياض. صحيح أن نقول البياض هو شيء نفس البياض، صحيح هذا. وعرفة حينما نقول البياض أبيض يعني ماذا؟ راجع مرتكزات، راجع دوخة مرتكزات. البياض أبيض يعني البياض شيء هو هو البياض. هذا الشيء مقبولة في الأبيض لكن بنحو العلمية مع المادة لا بنحو المغايرة. فالشيء المأخوذ بالمشتق لا ندعي أنه مأخوذ بنحو المغايرة، بل أعم من ذلك ونحو بنحو العلم. هذا الإشكال. ماذا الثالث؟ الإشكال الثالث ما ذكره الشيخ الآخر في كفايته وارتضاه الشيخ النائمي في كلماته وذكره آخرون أيضا. وحاصله أنه لو كان المشتق مرتبا يلزم أن نشعر بالتكرار حينما نسمع جملة زيد ضارب، فالموضوع يلزم أن يكون مكررا مرتين. المرة الأولى حينما سمعنا كلمة ماذا؟ زيد. والمرة الثانية حينما نسمع كلمة ضارب. إذ كلمة ضارب تتضمن الذات، وهي ذات ماذا؟ زيد. بناء على القول بترتب المشتق من الذات والمبدأ والمبدأ، فالذات مذكورة أولا حينما قلنا زيد، ومذكورة ثانيا حينما قلنا ضارب، فتصير الجملة هكذا، جملة زيد ضارب تصير هكذا هكذا، أخي الحبيب هكذا تصير هكذا، زيد زيد له الضارب. أكرر، تصير جملة زيد ضارب هكذا، زيد هاي الأولى الموضوع، زيد هاي الثانية اللي موجودة في أحشاء، في أحشاء ماذا؟ ضارب. زيد زيد له الضار. وهذا باطل بالوجدان. والجواب إنا ندعي أن المأخوذ في مفهوم المشتق ليس هو مصداق الشيء الذي هو عبارة أخرى عن من مصداق الشيء في جملة زيد ضارب. مصداق الشيء ما هو؟ هو زيد مصداق الشيء في هذه الجملة، هو زيد. لا ندعي ذلك، ليرد ما ذكر من همته طارئ يصير معناه ماذا؟ زيدٌ زيدٌ له طارئ. بل ندعي أن المأخوذ في مفهوم المشتق هو مفهوم الشيء. فيصير معنى جملة زيد ضارب هكذا يصير زيد هو زيد هو شنو هو؟ شيء متلبس به او له. وهذا شديد لطيف هذا لطيف لطيف جيد وهذا اما انه لا تكرار فيه للموضوع او نقول هو تكرار تكرار ماذا مقبول فالموضوع كرر لكن بكلمة شيء بلسان شيء لكن تكرار هذا مقبول وليس مرفوضا عرفا بل مقبول عرفا فإذا هذا إما أنه أصلا لا تكرار أو تكرار هذا أو لا تكرار مقبول هذا الإشكال الثالث الإشكال الرابع وهو الإشكال المنسوب إلى السيد المجدد الشيرازي قد تطلى روحه الشريفة أستاذ أخذ الفراسات والمرجى النائي سيد محمد حسن الشيرازي المجدد صاحب الفتوى المشهورة بتحريم الصبار في سامراء على أي حال هذا الدليل نقله جماعة في المرزى النائيني تلميذه وفي الشيخ العراقي في غداء الأفكار نقله ونحن لا نذكره بصيغته المطولة يعني الصيغة المذكورة المنقولة عن المرزى الشيرازي صيغة مطولة أنا أعطي أذكر اللب اللباب الزوائد أحسن وهذا الدليل اقتضاه المرزى النائين اقتضاه قبل وحاصله أن الذات لو كانت دخيلة في مفهوم المشتق يلزم حين سماعنا بجملة زيد ضارب أن ندرك ونشعر بنسبتين النسبة الأولى هي النسبة التامة الموجودة بين زيد وبين ضارب النسبة التامة الخبرية والنسبة الثانية هي النسبة الموجودة في هي النسبة الناقصة الموجودة في الناقصة الموجودة في كلمة ضارب إن الذات لو كانت ثقيلة في ضاره يلزم وجود نسبة بين الذات وبين المبدأ، وتلك النسبة نسبة ناقصة تقييدية. فالخلاصة يلزم، فالخلاصة يا إخوان يلزم أن نشعر بهاتين النسبتين، لوجود نسبتين في هذه الجملة الواحدة، مع أن بالوجدان لا نشعر إلا بوجود نسبة واحدة وهي النسبة التامة بين زيد وبين ضاد، وأما أكثر من ذلك لا نشعر به. قلنا إني في فوائد الأصول أضاف قائلا إنه يلزم أن تكون النسبة الناقصة التقييدية في عرض النسبة التامة، مع أن من الواضح أن النسبة التقييدية الناقصة هي في طول النسبة التامة وليست في عرضها. والوجه في كون النسبة الناقصة هي في عرض النسبة التامة، الوجه وأنه حينما نقول ضرب زيد جميل أو قوي، هذا الجميل لعله قوي أحسن، شديد قبيح ما أدري هذا الألفاظ علي، هنا النسبة في قولنا ضرب زيد نسبة ماذا بين هذا المضاف والمضاف إليه؟ نسبة ماذا؟ ناقصة تقييدية. هذه النسبة الناقصة التقييدية موقوفة على من؟ على صدور الضرب أولا من زيد، وانكساء به كتاب الضرب لذلك بنسبة تامة. فلا بد أن نفرض أولا أن زيدا ضرب، وهذه نسبة تامة. ثم بعد ذلك نقول بنحو النسبة الناقصة نقول ضرب زيت شديد، فالنسبة التامة لابد أولا من تحققها، لابد وأن نفترض أولا أن زيدا ضرب تحقق منه الضرب، انتسب له الضرب بنسبة تامة، بعد ذلك نقول ضرب زيد شديد، ضرب زيد الذي هو نسبة ناقصة اللي هي نسبة ناقصة، فالنسبة الناقصة صرح تحقق النسبة الثان، وإلا قبل ما يضرب زيد، قبل ما يضرب ضربة يضرب زيد جالس خطية من دون أن يضرب أحدا أبدا أبدا أبدا أبدا. لا يصح أن نقول ضرب زيد جميل أو سديد، لا يصح، أصلا لم يصدر منه الضرب. فلا بد إذا من صدور الضرب أولا وانتساب إلى زيد بنسبة عامة، حينئذ يصح نسبة الضرب إلى زيد بنسبة عامة، ونقول ضرب زيد شديد. من هنا قيل أن النسبة الناقصة التقييدية في طول، ومن نتائج النسبة التامة الخبرية لمولانا العزيز. فالمرضى النائم رضوان الله عليه في هذا العباب هكذا يريد أن يقول، يقول لو كانت كلمة ضارب في قولنا زيد ضارب لو كانت متضمنة للنسبة، طبيعي النسبة ناقصة تقييدية، لكانت هذه النسبة الناقصة التقييدية في عرض تلك النسبة الثانية بين زيد وبيضاء، مع أن النسبة الناقصة التقييدية هي في طول النسبة التامة وليست في عرضها. هذا هو الإشكال ماذا الرابع، ويرد على الشق الأول منه، الشق الأول من هذا الإشكال الرابع، الشق الأول الذي هو علما للمثل سيراج الذي كان يقول ماذا؟ انه بناء على تضمن المشتق للذات والنسبة يلزم ان نشعر بنسبتين وهو خلافه. هذا يرد عليه جوابان، الاول نقضي والثاني حلي. حلي أما النقضي فنقول له إنك لو لم تقبل وجود نسبتين في جملة زيد ضارب، يلزم أن لا تقبلها أيضا، أن لا تقبل وجود النسبتين أيضا في مثل جملة زيد ضارب، زيد ضرب ضرب بنحو الماضي، فإن هذه الجملة تتضمن نسبتين. بلاش النسبة الأولى بين زيد وبين ضرب، والنسبة الثانية وين الموجودة في ضرب، لأن ضرب فعل وهيئة الفعل تدل على النسبة جزما بلا إشكال بالاتفاق بلا كلام. وهنا توجد نسبتان، فلو قبلت وجود نسبتين هنا فاقبل ذلك ايضا، اين وجود النسبتين اين في جملة زيد ضارب، فان ما نشعر به بحسب الوجدان هو شيء واحد في كلتا الجملتين، نحن لا نشعر بوجود فرق بين الجملتين، بين جملة زيد ضارب او جملة زيد ضرب. فإذا قدرت وجود نسبتين في زيد ضرب فاقبل ذلك في جملة زيد ضارب لعدم الفرق. هذا الجواب النقدي، وأما الجواب الحلي غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.